قال رحمه الله: قوله تعالى: وقالوا لن نؤمن لك، أي لن نصدقك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا. والله وهم ما هم مصدقون حتى لو فجر لهم من الأرض ينبوعا، ما هم حول الصدق. والتصديق كما تقدمت الآية بذلك، وإنما يريدون التعجيز، وإلا لو حصلت هذه الآية ما كل واحد يؤمن، خلاص نزلت الآية المقترحة يؤمن الناس، أبدا. كم من أناس نزلت الآيات المقترحة وما آمنوا كما تقدم، لأن الله يقول كما في الآية المتقدمة: إلا أن يشاء الله، وما كانوا ليؤمنوا إلا إن شاء الله، كل شيء بمشيئة الله سبحانه. وإلا فرعون ما رأى الآيات العظيمات، رأى، وفي الأخير يريد أن يغلب الحقائق، وأنه مكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا أهلها، ويعرف أنه ما هو مكر ولا شيء، والسحر سحرتك وأنت الذي هيأتهم للسحر، وآمنوا رأى أشياء ما هي سحر هذه، وفقهم الله الإيمان. فيريد أن يغلب الحقائق وأن يغطي على الناس وأنه مكر مكرتموه من قبل، اتفقتم على هذا. فنسأل الله العافية، التوفيق عزيز، والموفق من وفقه الله، ومن آمن بالله يعض على إيمانه بالنواجذ ويدعو الله الثبات عليه. فالناس الآن تدعو إلى الردة والعياذ بالله، والله العظيم أنهم يدعو بعضهم إلى الردة، وقد هيئوا شبابا يدعون إلى الردة، شباب هيئوهم للدعوة إلى الردة عن الإسلام وعن هذا الدين العظيم. أفكار خبيثة دخلت عليهم بسبب وسائل الإعلام، هذه وسائل الإعلام دمرت والله عقائد الناس، ودمرت أخلاق الناس، ودمرت سلوكيات، ودمرت خير كثير عند الناس كانوا عليه قبله، ما في وسائل الإعلام، على الفطرة، ومن جاءهم دعاهم. أما الآن تأتي تدعو رجل قد صار عنده رواسب خبيثة لوث الإعلام، صعب أن تنتشل من هذا الذي قد ابتلي به، يحتاج إلى صبر. ومع ذلك الخير موجود، دعوة أهل السنة وجدت في زمن إعلام قوي، وهي قوية في اليمن، فلذلك تجد يعني شق طريقها مع قوة الشر الموجود. والبلدان التي ضعفت فيها الدعوة السلفية تمكن الباطل منها، وأما في اليمن فمقارعة بين الحق وبين الباطل، مساجلة بين الحق وبين الباطل، والحق الحمد لله يصرع الباطل. هذا فضل الله، ولولا هؤلاء المنحرفون الذين شككوا الناس في الدعوة السلفية، الذين يخرجون بين الفينة والأخرى من الدعوة السلفية، ولا لو رأيت الدعوة على أحسن ما يكون، لكن لله حكمة في هذا. قال رحمه الله: قرأ أهل الكوفة ويعقوب تفجروا بفتح التاء وضم الجيم مخففة، لأن الينبوع واحد، وقرأ الباقون بالتشديد من التفجير، واتفقوا على تشديد قوله تفجر الأنهار خلالها تفجيرة، لم يخالف أحد من القرآن في الثاني الذي اقترن به الفاء، فكلهم على تشديده وتضعيفه. قال لن نؤمن لك حتى تفجر، هذا فيه خلاف، ثم قال فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، هذا متفق على تضعيفه وتشديده. قال لأن الأنهار جمع، والتشديد يدل على التكثير، ولقوله تفجيرا من بعد، نعم أيضا لقوله تفجيرا يدل على المقصود، لأن تفجير هذا مصدر فجر، التفعيل مصدر فعل، فقال تفجيرا فناسب فجر فتفجر، لأن المصدر الذي ذكر بعد تفجيرا، وهذا يكون مصدر فعالة، كلم تكليما سلم تسليما فجر تفجيرا. قال لأن الأنهار جمع، والتشديد يدل على التكثير، ولقوله تفجيرا من بعد. وروى عكرمة عن ابن عباس أن عتبة وشيبة بن ربيعة وأبا سفيان بن ربيعة وأبا سفيان بن حرب والنضر بن الحارث وأبا البختري ابن هشام والأسود بن عبد المطلب وزمعة بن الأسود والوليد بن المغيرة وأبا جهل ابن هشام وعبد الله بن أبي أمية وأمية بن خلف، هؤلاء الصناديد الكفر، ومنهم من أسلم كأبي سفيان، والعاص بن وائل، وأيضا كذلك العاص، ونبيها ومنبها ابني الحجاج اجتمعوا، ومن اجتمع معهم بعد غروب الشمس عند ظهر الكعبة، عند ظهر الكعبة، فقال بعضهم لبعض: ابعثوا إلى محمد فكلموه وخاصموه حتى تعذروا فيه. فبعثوا إليه أن أشراف قومك قد اجتمعوا لك ليكلموك. فجاءهم رسول الله وحده عليه الصلاة والسلام مع الحجة ومع القوة، وهو يعتضد بالله سبحانه وتعالى وينتصر به ويتوجه إليه سبحانه ويضرع إليه. لا يستطيع أحد أن يغلب الحق أبدا. وحده بعث عليه الصلاة والسلام في تلك الأمة المشركة، وما استطاعوا عليه. وهكذا المقتنع بالحق والثابت عن الحق، الله ما يخلصني أهل الباطل أبدا ما دام هو مقتنع بهذا الخير. أما المزعزع ما يدري مع من الحق، مع هؤلاء ولا مع هؤلاء، مسكين سيتعب، حياته كلها تعب تنقلات. فجاءهم رسول الله صلى الله عليه وسلم سريعا، وهو يظن أنه بدا لهم في أمره بدء، يظن أنه آمنوا دعوني أجل هذا الأمر، وكان عليهم حريصا، يجب يحب رشدهم، حتى جلس إليهم فقالوا: يا محمد، إنا بعثنا إليك لنعذر فيك، وإنا والله لا نعلم رجلا من العرب أدخل على قومه ما أدخلت على قومك، ما أدخل عليهم إلا الخير، ولكن فطرهم منتكسة وتلوثت الفطر، والله ما أدخل عليهم إلا الخير وما أراد بهم إلا الخير، لكن هذا شأن أهل الباطل، جاءوا بدين جديد. وإنا والله أنعلم رجلا من العرب أدخل على قومه ما أدخلت على قومك، لقد شتمت الآباء وعبت الدين. ما هو دينه؟ دين باطل. وشتم الآباء، لم يسبهم مباشرة عليه الصلاة والسلام، وإنما عاب دينهم الذي هم عليه، فهذه شماتة عندهم، هذه ما هي شماتة. وإنما إنقاذ لكم حتى لا يحصل لكم ما حصل الآباء وتموتوا على ما مات عليه الآباء، هذا إنقاذ لكم من الله سبحانه وتعالى. وأولئك ربما كانوا من أهل الفترة ويختبرون، وأما أنتم الحجة قامت عليكم ممن لم يصله دين إبراهيم، أما أنتم حجة الله ببعثة محمد قامت عليكم، ما لكم عذر. لقد شتمت الآباء وعبت الدين وسفهت الأحلام، شتمت الآلهة وفرقت الجماعة، ولا بد من تفريق هذه الجماعة الباطلة، ولا يجوز أن تقر لك عين وجماعة مجتمعة على باطل، لا بد أن تفرق هذا الباطل وتمزق هذا الباطل. ولكن أجر محمد فرق من أسمائه، فرق بين الحق وبين الباطل، أما اجتماع أهل الباطل هذا ما هو طيب، يضر البلاد ويضر العباد. فالإخوان المسلمون تفريقهم واجب، الرافضة تفريقهم واجب، الصوفية تفريقهم واجب، وإنما تفريق الأمة المجتمعة عن الكتاب والسنة حرام، لأن الله يقول: اعتصموا بحبل الله جميعا. هذا الذي لا يجوز تفريقه، ولا يجوز أن يسعى الشخص في تمزيق هذا الصف. وأما ما عدا هذا الصف فإنه لا يجوز إقرار جمعهم. قال: وفرقت الجماعة، فما بقي أمر قبيح إلا وقد جئته فيما بينك وبيننا، فإن كنت جئت بهذا الحديث تطلب به مالاً جعلنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالاً، ما هو بعد دنياهم، وإنما هذا يقال لمن هو حول الدنيا. أما رسول الله فإنه لا يريد الدنيا، ولو أراد الدنيا لأعطاه الله سبحانه وتعالى ما أعطاه، لكن ما اختار لهذا، هو كريم على ربه، فالدنيا بيد الله، ما هي بأيديكم تعطوه ما تريدون، وربما تريدون لا يتم لكم هذا المقصود. فإن كنت جئت بهذا الحديث تطلب به مالا جعلنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالا، وإن كنت تطلب الشرف سودناك علينا، وإن كنت تريد ملكا ملكناك علينا، وإن كان هذا الأمر الذي بك رأي تراه قد غلب عليك لا تستطيع رده، بذلنا لك أموالنا في طلب الطب، يستعدون يعالجون ويذهبون به أماكن الطب إن عجز الأطباء الذين في بلدهم. لا إله إلا الله عرض مغري، عرض عظيم مغري، والثابت من ثبته الله عند هذه العروض المغرية. كم من أناس عرض لهم دون ذلك فباعوا دينهم، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. وكم من أناس عرضت عليهم مغريات عظيمة ودنيا عظيمة أبوها ونفوها، ثبتهم الله وأعزهم الله وأكرمهم الله. بعض الناس مسكين والله، ربما يغتر بألف سعودي ولا بثلاثة ألف شهريا ولا بخمسة أو بمئة، ماذا عسى أن تكون؟ وينتهي سلفية خلاص ذهبت، أنا ما أنا سلفي ولا أنا شيء ولا أحد ينسبني إلى شيء من هذه الطوائف. قال رئي تراه، وإن كان هذا الأمر الذي بك رئي تراه قد غلب عليك لا تستطيع رده، بذلنا لك أموالنا في طلب الطب حتى نبرئك منه أو نعذر فيك. وكانوا يسمون التابع من الجن الرئي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بي ما تقولون، أكملكم أنا عقلا ولا بي شيء من هذا ولا أريد دنياكم، ما بي ما تقولون، ما جئتكم بما جئتكم به لطلب أموالكم ولا الشرف عليكم ولا الملك عليكم، ولكن الله بعثني إليكم رسولا وأنزل علي كتابا وأمرني أن أكون لكم بشيرا ونذيرا، فبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم، فإن تقبلوا مني فهو حظكم في الدنيا والآخرة. أي والله هذا عزكم، إن تقبلوا مني هذا شرفكم. ولقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، فيه شرفكم وعزكم، وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. قال ابن عباس: شرف وعز لك ولقومك، هذا هو شرفكم إن تقبلوا مني، تأخذوا كتاب الله وتعملوا به، تدعوا إليه، تجاهدوا من أجله، فهنا العز. قال: وأمرني أن أكون لكم بشيرا ونذيرا، فبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم، فإن تقبلوا مني فهو حظكم في الدنيا والآخرة، وإن تردوا علي أصبر لأمر الله حتى يحكم الله بيني وبينكم. إلى هنا يكفي هذا. وقد زارنا في هذا اليوم إخوان أفاضل من بلاد ريدة المعارة، فأهلا وسهلا بهم وحياهم الله ومرحبا، ودعوتهم طيبة، ولا سيما بعد نزول إخواننا طلاب العلم عندهم تزدهر البلاد ويحصل خير كثير جدا. فننصح أهل السنة ممن خلت بلدانهم ربما من طلاب العلم، ممن يحبون السنة وما عندهم طلاب علم، أن يستقطبوا طلاب العلم إلى بلدهم ليعلموهم ويقيموا فيهم، فإن عزهم في هذا. وهكذا أبناؤهم يستفيدون ويتعلمون ويحفظون القرآن ويتدارسون ويجتمعون في حلق الذكر وتنتعش البلاد ويكون صمام أمان من أهل البدع، فلا يطمعون فيكم إذا وجدوا عندكم طلاب علم ناصحون لكم، معلمون مرشدون موجهون، ينقطع الطمع فيكم. وإذا تفردوا بكم وجدوا الحال مهيئ لهم والأرض خصبة للبدع فإنهم يتوافرون ويتكررون عليكم، ولا سيما التبليغ والحزبيون، فيستغلون المناطق التي تخلو من طلاب العلم، يكون أهله يحبون السنة ويحبون أهل السنة لكن ما فيها طلاب علم، فتجد التبليغ يعشعش فيها ويبيض يفرخ، وتجد الإخوان يركزون فيها، وهكذا الطوائف المحرفة تركز وتبني لهم المساجد وربما تعينهم في رمضان وفي غير رمضان، لأنها ما فيها طالب علم يكون بإذن الله عونا لهم على طاعة الله جل وعلا، وعونا لهم أيضا كذلك في إبعاد الشر عنهم ما استطاع إلى ذلك سبيلا. فاستغل أبناء القرى في بعض الأفكار والعياذ بالله المنحرفة، واستقطبهم من استقطبهم وأثروا فيهم وفي عقائدهم، فلما جاءت السنة وانتشرت السنة في تلك المناطق التي كان فيها التبليغ وغير التبليغ استهرت والله البلاد طلاب العلم بحفظة القرآن من أبناء القرى. هذا خير يا أهل السنة، خير عظيم جدا من الله به علينا، أن بلداننا تزدهر بالسنة وأهلها. أولئك ربما يمكث أحدهم 20 سنة أو أكثر وما يخرج طالب علم ولا حافظ للقرآن ولا مبرزا خطيبا، ويبقى الناس على جهلهم، هو الذي يخطب بهم، هو الذي يخطب بهم، لا عناية لهم بتعليم الناس. وهذا الشيء مقصود من أهل البدع، أنهم لا يعلمون غيرهم حتى تبقى السيادة والريادة لهم، والخطابة بأيديهم والتعليم بأيديهم. وهذا قد رأيناه في الصوفية في بلدنا، ما يعلمون الناس، فيبقى العلم على ما زعموا أنه علم عندهم فقط. بلاد الريدة والله الحمد فيها أخونا أبو بلال الشيخ حفظه الله استفاد منه، أهل البلاد، ولا سيما في جانب القرآن وغير القرآن، لكن في جانب القرآن مفيد مجيد فيه، استفاد ابنائهم. وهكذا أخونا ماجد حفظه الله وفي رسب، لكن قد زارنا اليوم معهم، فمرحبا بهم وأهله، وإن شاء الله المحاضرة لهم بين مغرب وعشاء. وهكذا معهم شيبات كبار فيهم بركة إن شاء الله، محبون للسنة، محبون الخير، معاضدون لأبي بلال ولأهل السنة في تلك البلاد، فمرحبا وأهلا بهم، ولا نعدم خير شيباتنا، فالله سبحانه يجعل البركة فيهم بإذنه جل وعلا، وعندهم من الخبرة في التوجيه وفي النصح لا يحتقر أنفسهم لمعاشرتهم للناس. كما كان الشيخ رحمه حفظه الله يقول: ربما يأتيني بعض الزوار من كبار السن يفيدني بعض الكلمات، ما يعني ربما يصرح له أن هذا كلام جيد، لكن يستفيدها ويكررها على طلابه، فعندهم من الكلمات الطيبة وعندهم من التوجيه والنصح. فأهلا وسهلا بهم جميعا، حياهم الله وعلى غرفة الضيافة. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. هذه الغرفة التي بجانبنا هنا.